وإذا يعني تضايقنا بنغير شيء، وإذا مات الزهر في حدايقنا بنغير شيء. كثير من ضيقة بال، زعل صاحب وحاجة مال، شتيمة شخص ما يعرفك ونزع الحيل ونتضايق. وإذا يعني تضايقنا هي الضيقة بتكون الحل، وإذا غابوا حبايبنا هي الضيقة بتكون الحل. يعني تضايقنا وطفينا دروب النور وعتمنا المدن والدور، ويتمنا وشجر وزهور، كتمنا رقيق شعور. وإيش يعني تضايقنا مدام الضيقة ما تبني حل؟ أجل لازم أمل باكر يكون الحل.